فالتفت القاضي إلى المحضر قائلا: هات الشاهد. فحضر رجل على رأسه لبدة بيضاء وعلى منكبيه دفية، فحلف اليمين وقال إنه أشعل وابور الغاز ليهيئ الشاي لبعض الزبائن الجالسين داخل الحانوت، فهو بدال ريفي صغير يبيع السكر والبن والشاي والتبغ، ويجتمع لديه أحيانا بعض الناس كأنهم في شبه مقهى. ولقد وضع الوابور مشتعلا عند عتبة الباب في الطريق، ودخل يحضر الإبريق، وما إن عاد حتى رأى المتهم قد حمل الوابور بناره وجرى به، وجعل الشاهد يسهب ويستشهد بمن حضر ومن جرى معه خلف السارق. والقاضي مطرق، وقد علمت من هيئته أنه يفكر في شيء آخر، وفجأة نظر إلي وقال كالمخاطب لنفسه: أنا حلفت الشاهد اليمين. فما تملكت أن صحت في ضيق: سبحان الله، أنا سمعت الشاهد حلف. فقال لي القاضي: أنت متأكد؟ فشعرت أن روحي تفارقني، فهمست: تحب أني أحلف لكنه حلف؟ فاطمأن القاضي بعض الاطمئنان، وأصغى إلى بقية الشهود في صمت وانتباه،